تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سنسمعه، إنه سبحانه وتعالى مجيب السائلين. وبعد، أيها الإخوة في الله، لا شك ولا ريب أن من أفضل القربات وأجل الطاعات هي نعمة التزاور من أجل الله جل وعلا، والجلوس من أجل الله، كما قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتباذلين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. فهذه من أعظم نعم الله عز وجل علينا، أن نتزاور من أجله وأن نجلس من أجله سبحانه. وربنا الكريم يقول في كتابه العظيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يجالس أهل الذكر وألا تعد عيناه عنهم، ونهاه عن مجالسة من اتبع هواه وكان أمره هلاكا وضياعا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجالس العلم والذكر من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب زيادة اليقين في القلوب، فلا يستغني عنها أحد من الناس، لأنها تذكر الغافل وتعلم الجاهل وتخشع قلوب المؤمنين، تخشع قلوبهم ويزداد إيمانهم إذا كانت هذه المواعظ مستقاة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد أن نربي أنفسنا وأن نربي شبابنا وأولادنا على محبة هذا الدين، وأن نبذل من أجله الغالي والرخيص. فبذلك نسعد ولا نشقى، وننجح ولا نخسر. ويخلد الله جل وعلا ذكرنا في الدنيا والآخرة. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة في الله، أولئك الشباب السبعة الذين قص الله جل وعلا نبأهم وخبرهم علينا في كتابه، وأنزل سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم وخبرهم. ليسوا بأنبياء ولا رسل، ولكنهم استجابوا للأنبياء وللرسل وعملوا بشرع الله جل وعلا، فكان ذلك من أسباب رفعتهم في الدنيا والآخرة. كان ذلك هو سبب رفعتهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الشباب هم أصحاب الكهف الذين قال الله في وصفهم: إنهم فتية، أي شباب، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شباب آمنوا بربهم، الإيمان الذي أثمر العمل في حياتهم. أما الإيمان المدعى كما يدعيه كثير من الناس ولا يرفعون لأوامر الله جل وعلا رأسه، وربما لا يتركون محرما إلا ارتكبوه إلا ما عجزوا عن فعله وعمله، فهذا هو الحرام عندهم. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن طلب الهداية زاده الله جل وعلا منها. من طلب الهدى وطلب السداد وطلب الحق وسعى في هذه الدنيا لسلوك أسماء، لسلوك الطرق التي ترضي الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد في إيمانه ويقينه بحيث لا يتزعزع ولا يتأرنح ولا تهزه شبهة ولا تجرفه شهوة، مهما كانت ومهما عظمت فإنه لا يمكن أبدا أن يتزعزع. وانظروا إلى هؤلاء الشباب، تأملوا في قصتهم جيدا، والله جل وعلا ما أنزل القرآن الكريم إلا للقراءة والتدبر والعمل بما فيه، وإلا فهؤلاء شباب وفتية آمنوا وماتوا وقضوا نحبهم، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا؟ لماذا قص الله عز وجل علينا نبأهم في القرآن الكريم؟ ما هو السبب؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ووصفهم الله جل وعلا بهذه الأوصاف العظيمة: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلا من أجل أن نسلك طريقهم وأن نمشي على منهاجهم ومنوالهم عليهم رضوان الله. فهؤلاء لما وقر الإيمان في قلوبهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا ما تزحزحوا ولا تأرنحوا ولا تزعزعوا. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: نحن نقص عليك نبأهم بالحق لا بالباطل. قال العلماء: قال الله بالحق لأن اليهود كانوا يقصون نبأ هؤلاء الشباب لكن بالباطل لا بالحق. ولاحظ عندما يقول الله نحن نقص، الله هو الذي تولى بيان حال هؤلاء الشباب وتولى ذكر سيرتهم. ألا يستدعي ذلك الانتباه؟ ألا يستدعي ذلك أن نتعمق، أن نتعمق في معرفة صفات هؤلاء وأن نسعى في قراءة كتب أهل العلم لنعلم عمل هؤلاء؟ بلى والله، لأن الله هو الذي يقص علينا نبأهم بالحق. ومع ذلك يقول الله لرسوله: فاقصص القصص، قص، نحن نقص وأنت قص، قص عليهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن في قصصهم عبرة وعظة وآية. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من أسباب ثبات القلوب وزيادة الإيمان: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكانوا من آيات الله العجيبة العظيمة التي تستدعي الانتباه والتأمل والتعقل والتدبر. لأن الله لما ذكر قصتهم وذكر بعض لطفه سبحانه بهم قال: ذلك من آيات الله، من آيات الله التي ينبغي على المسلم أن يقف عند هذه الآيات فيتفكر فيها. وكم خاطب الله في القرآن الكريم أصحاب العقول، وكم قال الله في القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. فالله جل وعلا أراد أن يذكرنا، وأراد سبحانه وتعالى أن يزكينا بمثل هذه الأخبار وبمثل هذه القصص التي أنزل من أجلها سورا كاملة تتلى في القرآن الكريم، سورة كاملة. لا شك ولا ريب إنها من آيات الله العظيمة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا إله إلا الله، كما أن أهل الكهف هم من آيات الله العجيبة العظيمة التي تستدعي الانتباه، فهناك أيضا آيات عظيمة أعظم من آيات هؤلاء الشباب، أعظم منها. فهم ليسوا بأول آية من آيات الله العجيبة، بل هناك آيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. هؤلاء الشباب جدوا واجتهدوا في طاعة الله، جدوا واجتهدوا في طاعة الرحمن، ويدعون الله جل وعلا أن يهب لهم، أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يرحمهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن فالمؤمن فهو مع عبادته وطاعته واستقامته بحاجة أن يدعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يهيئ له الأسباب، أسباب الرشد والصلاح. ولما كان المؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ابتلاء هؤلاء الشباب، أخبرنا عن ابتلائهم، ولكنه ابتلاء، ابتلاء ليرفع درجتهم جل وعلا، أراد أن يرحمهم وأن يرفع درجاتهم. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يخبرنا عنهم أنهم واجهوا أعظم طاغية في ذلك البلاد الذي كانوا يعيشون فيه، في تلك البلاد التي كانوا يعيشون فيها، هذا الملك يراودهم إما أن ترجعوا إلى عبادة الأوثان التي نعبدها، وإلا قتلناكم رجما بالأحجار حتى الموت. سبحان الله، سبحان الله، هم بين أمرين، إما الكفر وإما القتل، والله سبحانه وتعالى قد قال عنهم وزدناهم هدى، وأخبر عنهم أنهم سألوه أن يهب لهم من أن يهب لهم رحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، ولكنهم ابتلوا فجاءوا إلى ذلك الملك وإلى ذلك الطاغية وفي مجلسه، فانظر أيها الأخ المبارك الإيمان كيف يصنع، يصنع الأبطال، وكيف لطف الله جل وعلا بهم، وكيف هيأ لهم من الأمور الحسية ما يجعلنا نتدبر ذلك. قال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربطنا على قلوبهم، ربط الله على قلوبهم بالثبات والإيمان، إذ قاموا بين يدي ذلك الملك، قاموا ثبتوا وقالوا كلمة الحق، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، والملك يقول ارجعوا عن دينكم، فانظر ماذا قالوا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لا تحاول، لا تحاول، ربنا رب السماوات والأرض، ثم زادوا هذا الأمر توكيدا لن ندعو من دونه إلها، سبحان الله، ثم بينوا له ثالثا لقد قلنا إذا انشططا، أي لئن دعونا من دونه إلها لقد قلنا أعظم الشطط وأعظم الجور وأعظم الظلم، لا تحاول، ربنا الله رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فتعجب هذا الملك لكنه ما زال مصرا. وتأمل يا أخي، تأمل إلى إصرار أهل الباطل على باطلهم، يصرون على نشر باطلهم ويصرون على نشر أفكارهم، ولو كانت مغضبة لرب الأرض والسماء فهددهم ثانية وثالثة، والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوتهم عندما قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فقال سبحانه فأووا إلى الكهف، ما في مجال، اذهبوا إلى الكهف. يا سبحان الله، استجابوا وسمعوا وأطاعوا، لأنه لا خير في العيش بين من ينكر وجود الله جل وعلا، والدولة دولته والقوة قوته، فإنه لا فائدة في دعوته إذا كانت هذه طريقته وأسلوبه. فذهبوا إلى الكهف وكأن لسان حالهم من أين الطعام والشراب والفراش ومرتفقات الحياة، كيف سنعيش في كهف؟ لكن الله جل وعلا قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله، ومن نشر الله عليه رحمته هل يضره الأعداء؟ هل يضره الأعداء؟ من رحمه الله ومن لطف الله به وهيأ له هذه وهيأ له الأمور في هذه الحياة الدنيا، هل يضرونه؟ لا، إنهم لن يضروك شيئا، لن يضروك شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي أشد الأذى وابتلي بأعظم البلاء، ابتلي بأعظم الابتلاء، ومع ذاك الابتلاء مات عمه وماتت زوجته خديجة، فعظم به البلاء، فذهب إلى الطائف فاشتد البلاء أعظم، الله أكبر، فيرجم من قبل أهل الطائف، فينطلق وهو مهموم على وجهه، قال: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، من شدة الكرب، عليه الصلاة والسلام. ثم يرجع من قرن الثعالب، يقول بعض العلماء قرن الثعالب هو ميقات أهل نجد، قرن المنازل، يرجع على قدميه إلى مكة بالجوار، كان خائفا، ثم ما هي إلا أيام وإذا برب العزة والجلال يكرمه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أكرمه الله في الدنيا قبل الآخرة، أكرمه الله بالإسراء والمعراج. كان بالأمس يسير على الطائف على قدميه، ثم يكرمه رب العزة بالسير على ظهر البراق يحمل، ولما جاء جبريل عليه السلام بالبراق ليركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفر، واستعصى، فقال جبريل عليه السلام: ما أبمحمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك عبد قد أكرم على الله من محمد، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله يقول في أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فالله نشر على نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة. وبالأمس سار إلى الطائف برفقة زيد بن ثابت، ورآه زيد وهو يرجم لا يملك له شيئا، لا يملك له شيئا، فأكرمه الله جل وعلا ونشر عليه رحمته، وجعل برفقته جبريل وميكائيل عليهم السلام. هذا من رحمة الله بسبب الصبر، لأن ملك الجبال جاء إليه وقال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، انظر إلى الصبر، الصبر عواقبه حميدة على صاحبه. ولو أتينا نتحدث عن هذا الأمر لاحتجنا والله إلى عدة مجالس، ولكن أريد أن أمثل لكم عندما قال الله جل وعلا في هؤلاء الفتية: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، قال: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرافق الحياة، من طعام أو شراب أو كل ما يكون سبب الحياة، الله هو المهيئ. وذهبوا إلى الكهف، قال سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين ضرب الله على آذانهم وهم في ذلك الكهف في فجوة منه، أي في متسع منه عليهم السلام. وانظر وتأمل إلى أواقب الصبر الحميدة، وانظر إلى لطف الله جل وعلا بأوليائه وبعباده، وإن ابتلوا فالله لن يضيع عباده، الله لن يضيعهم ولن يتركهم. قال سبحانه وتعالى وهو يصف لنا بعض ألطافه عليهم: وترى الشمس يا محمد إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. لا إله إلا الله. الشمس إذا طلعت على هؤلاء الشباب وهم في فجوة منه تزاور، أي تميل عن كهفهم لئلا تصيب أجسامهم، فيستفيدون من ضوء الشمس وحرارة الشمس لكنها لا تأتي على أجسامهم. يقول أهل العلم: الشمس والقمر يجريان بنظام لا يستطيع أحد أن يغير مجراهما أبدا، خلقهما الله جل وعلا وقدرهما على ذلك السير، ولكنها لما أراد الله جل وعلا لطفه بهؤلاء الشباب جعلها تميل. تأمل: ينشر لكم ربكم من رحمته. قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إذا غربت الشمس تتركهم ذات الشمال، قال وهم في فجوة منه. ثم يقول: ذلك من آيات الله، من آيات الله العظيمة التي والله تحتاج إلى تأمل وتدبر، وتحتاج إلى وقوف، لأن هذه الآيات تزيد في الإيمان. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا، أي إذا اطلعت عليهم رأيت أعينهم مفتحة، لأن العين إذا كانت مطبقة تفسد، تنتهي، تذهب ويذهب ضوءها. حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن رجل قال: أنا أكتفي بعين واحدة أنظر بها، بعين واحدة. قال: فإذا فسدت فتحت العين الأخرى فغطى إحدى عينيه، وما هي إلا 3 أيام حتى فسدت العين التي غطاها، فسدت. فالله سبحانه وتعالى جعل عيون هؤلاء الشباب مفتحة غير مطبقة، ولمدة 309 سنين. لا إله إلا الله. قال: وتحسبهم أيقاظ، وهم رقود، أي إذا اطلعت عليهم فإنه يحسبهم أيقاظ لأن عيونهم مفتحة. قال: وهم رقود. ولاحظ أيضا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ذات اليمين وذات الشمال. وتأمل يا أخي قول الله جل وعلا: ونقلبهم، أسند ذلك إليه، لأن الله رحيم بعباده وأوليائه، ذات اليمين وذات الشمال، لأنه إذا لم يحرك النائم يصاب بقرحة تكون سببا في ذهاب بعض جسمه، كما قد رأى بعضكم بعض المرضى الذين مرضهم قد طال عليه الأمد، فإنه يتخرق جسمه، يتخرق. وهؤلاء في هذه المدة الطويلة العظيمة، والله سبحانه وتعالى يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي بالباب. لو اطلعت عليهم أيها الرائي ويا أيها الناظر لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه من نعمة الله عز وجل ومن ألطافه جل جلاله وتقدست أسماءه بهؤلاء الشباب، وهم ليسوا بأنبياء ولا رسل ولكنهم شباب، شباب قص الله عز وجل علينا نبأهم وخبرهم ليحذو الشباب حذو أولئك الشباب ويسلكوا طريقة أولئك الشباب. ومع ذلك لاحظ بعد هذه الفترة الطويلة وبعد هذا الزمن الطويل، لا كما يقوله بعض المفسرين الذين أخذوا بعض الكلام من القصص الإسرائيلية أن هؤلاء الشباب عندما بعثهم الله جل وعلا من نومهم طالت أظفارهم وكذلك أيضا طالت شعورهم، كل هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء لما قام بعضهم عندما بعثهم الله جل وعلا من نومهم يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم، قال سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم، فقال البعض لبثنا يوما أو بعض يوم. الله أكبر، 309 سنين ويقول الواحد منهم لبثنا يوما أو بعض يوم، ما أحس بذلك. كأن بعضهم رأى أن الفترة قد طالت، قال ربكم أعلم بما لبثتم، الله أعلم بما لبثنا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، بورقكم أي بفضتكم بعملتكم التي كانوا يتعاملون بها، إلى المدينة التي خرجوا منها من أجل الله، خرجوا منها من أجل الله ومن أجل المحافظة على الدين في القلوب، لأن أعظم الفتن أعظم المصائب على الإطلاق هي الفتنة والمصيبة التي تصيب الدين، التي تصيب الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس مجلسا إلا يختم مجلسه بقوله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه المصيبة أن يصاب الإنسان في دينه بشبهة أو شهوة، أعظم المصائب على الإطلاق أن تصاب في دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، هكذا كان يقول الرسول، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. انظر، قال ومن اليقين ما تهون، لأن مصائب الدنيا لا بد منها. الله أقسم، الله أقسم في القرآن الكريم أنه لا بد أن نبتلى في أجسامنا وفي أولادنا أو أموالنا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم بنقصها بذهابها بإتلافها، أو في أنفسكم بالتكلم في أعراضكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم، انظر قسم، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال لكن وبشر الصابرين. فهذه مصائب تأتي وتنزل ونصاب بها، لكنها تدفع بالصبر، ويسأل الله العبد ربه أن يهون عليه هذه المصائب وأن يرزقه اليقين، بحيث أنها إذا نزلت يكون في أتم الصبر، وربما من الله جل وعلا عليه بمرتبة الرضا بما قضاه وقدره، وهي منازل الأنبياء والصديقين والصالحين، أن يرضى العبد بقضاء الله وقدره، ولذلك قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لكن عندما جاء إلى مصيبة الدين ماذا قال؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل يا رب مصيبتنا في ديننا. نسأل الله جل وعلا ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. وكم من إنسان حفظ القرآن وصار ربما طالب علم، ومن يشار إليه بالبنان أصيب في دينه، فصار عبرة يذكر، وصار عبرة يمثل به، وصار أيضا نبأ تتناقل أخباره. قال تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لا إله إلا الله. رجل آتاه الله الآيات وصار عالما من العلماء، لكنه فتن بالدنيا وفتن بالشبهة والشهوة. ولعظم هذه المصيبة انظر كيف صورها الله. قال تعالى: فانسلخ منها. الله أكبر. لاحظ هذا التعبير الدقيق، فانسلخ. وانظر وتأمل إلى جلد الشاه إذا سلخ منها، هل يرجع؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يرجع وأن يعيد جلد الشاه إلى جسمها بعد أن سلخ؟ لا. وهذا الرجل قال الله فانسلخ، تعبير يدل على أنه لن يرجع إلى هذه الآيات التي كان قد أكرمه الله بها. هذه مصيبة في الدين، مصيبة في الدين. فانسلخ منها، وعندما انسلخ قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. إذن الرفعة بيد الله، الرفعة ليست بيد أحد من الخلق، الرفعة لها أسباب. أسباب الرفعة معلومة من الكتاب والسنة، هي أسباب، ولكن الرافع هو الله، والخافض هو الله، المعز المذل هو الله جل وعلا. ولذلك قال: ولو شئنا لرفعناه بها. ولكن انظر إلى المصيبة التي ارتكبها: ولكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. سبحان الله، ما عاد في آيات ولا في علم، اتباع للهوى، اتباع لشهوة النفس، اتباع لشهوة الانتقام ممن أبغض. هذه مصيبة في الدين، واتبع هواه. والله جل وعلا يقول بعد ذلك: فأتبعه الشيطان. فأصحاب الكهف خرجوا من المدينة التي هي من أحب البقاء إلى الله، أو من أحب البقاء إليهم، خرجوا منها من أجل الله، من أجل دين الله، من أجل أن لا يصابوا في دينهم. قال سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. أفضل طعام، وطعام يكون حلال، فليأتكم برزق منه. ثم انظر إلى الحرص، وليتلطف، ليتلطف في دخوله. ونستفيد من هذا أنهم يأمر بعضهم بعضا بالتلطف، أولا لأنهم إذا ظهر عليهم أولئك الأعداء قتلوهم، رجموهم بالأحجار، أو أرجعوهم إلى دينهم، إلى عبادة غير الله. ثانيا نستفيد من قول الله عز وجل: وليتلطف، ألا يحرص الإنسان على الشهرة. اخفي عملك واخفي نفسك، فإن ربك يحب العبد التقي الغني الخفي. وإذا أخفى الإنسان عمله، أخفى عمله لله، أظهره الله جل وعلا. إن وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. انظر إلى ثبات هذه من رحمة الله التي نشرها عليهم. قاموا من نومهم بعد هذه الفترة الطويلة، ومع ذلك ما زالوا على الثبات، ما تزعزعوا ولا تأرجحوا ولا تأرنحوا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وهذه المصيبة، المصيبة في الدين. وإذا رجعتم إلى دينهم، رجعتم إلى عبادة الأوثان، قال ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن فأصحاب الكهف حرصوا أشد الحرص على أن يحافظوا على أنفسهم، يخافون على إيمانهم. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اقبضني إليك غير مفتون. لأن الفتنة في الدين والمصيبة في الدين من أعظم مصيبة على الإطلاق. فهم أخفوا أنفسهم وأخفوا عملهم، لكن الله جل وعلا أطلع العباد عليهم وأطلع كذلك وأخبرنا بقصتهم وثباتهم وإيمانهم. فقال جل وعلا في كتابه الكريم وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم. فينبغي عليك أيها المسلم أن تخفي عملك، حاول وألا يكون دائم، وألا يكون العبد متطلعا إلى الشهرة وحب الظهور، فإن الظهور يقسم الظهور، وإن الظهور من أسباب انحطاط الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. الله يقول في وصف عباده وأوليائه في كتابه الكريم ويدعوننا رغبا ورهبا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في ظلمة الليل يخافون ربهم ويرجون رحمة ربهم، يريدون الجنة وهم في ظلمة الليل لا يعلم بهم إلا الذي خلقهم. فلما حرصوا على إخفاء العمل وحرصوا على عدم إشهار أنفسهم، قال سبحانه والجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا عملهم فأخفى الله جزاءهم يوم القيامة في الجنة. هذا في الجنة. وأما في الدنيا فإن الله سبحانه يظهر من أعمالهم ما يكون سببا في قدوتهم، في قدوة ما يكون سببا في التأسي بهم والثناء عليهم. ولو قرأتم في تراجم السلف الصالح لرأيتم من ذلك العجب العجاب، عجبا عجاب. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا. وتأمل يا أخي، إذا الشيخ موجود يأتي يتكلم. الشيخ يتكلم بعد الأذان. بعد الأذان كم بقي الأذان كثير؟ بقي الأذان كثير. كم كلام؟ ولكن أيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن اختلاف اليهود والنصارى والمسلمين في عدد هؤلاء. اهتم بهم واهتم بأمرهم جميع الديانات، وذلك لعظم منزلتهم في الدنيا والآخرة. اليهود قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، والنصارى قالوا خمسة سادسهم كلبهم. وكلا القولين كذب، قال رجما بالغيب، أي ليس هذا الكلام وليس هذا الإحصاء مستند إلى دليل واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول المسلمين وأقرهم على ذلك، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم عددهم، فإنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وأما قول الله جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم، قال العلماء نستفيد من هذه الآية أن المفتي إذا أفتى وأصاب الحق أنه يقول بعد الفتوى الله أعلم ولو كان مصيبا، يرد الإنسان إن علم قال الله أعلم، وإن لم يعلم قال الله أعلم. فالله جل وعلا يعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدبا عظيما من آداب الفتوى، أنه إذا أفتى أن يقول بعد فتواه الله أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم، أي من اليهود والنصارى أحدا. فهذه القصة أيها الإخوة في الله أنزل الله في شأنهم سورة كاملة وهي سورة الكهف، وثبت من حديث أبي سعيد موقوفا عليه وهو في حكم المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنها ينبغي أن تكون قراءة الرجل المتدبر الباحث عن الحقيقة وزيادة الإيمان. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من تجير ولا يجار عليه. نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. ولعلي قد أطلت عليكم بالكلمة، وإن شاء الله جل وعلا بعد الأذان يقوم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى فيسمعنا مما فتح الله جل وعلا عليه. أسأل الله أن يبارك فيه وفي سائر علماء ومشائخ أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، إنه سبحانه وتعالى مجيب السائلين سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.